نعم. باب الجلوس على الحصير ونحوه. طب نقف على كده بقى، على الجلوس على الحصير ونحوه. شوف ما شربوش حاجة يعني تقعد على الحصير ولا بتقعدش. شوف يعني ما ترك الأوائل من كلمات لقاء. بس في ناس بتذاكر وناس مش مذاكر، في ناس بتقرأ وناس مش بتقرأ، ناس بتتعلم تبحث عن العلم، ناس زي انتوا كلكم اللي جايين دول. العالم اللي جاي ده كله جاي يسمع ايه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زيكم غيركم قاعد على القهاوي مثلا. فربنا من عليكم بانك جاي تدور حياة النبي شكلها ايه، نعيش في نوره وفي حياته وفي سنته وفي كلامه. قلوبنا تنور وعقولنا تنور ونفهم الدنيا ونعرف ازاي الصح من الغلط. لكن ما نقلتش، نشوف الصح فين ونمشي وراه، وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا جميعا الصواب، لانه هو ده النور، النور اللي هينفعنا دنيا واخره. يعني نورنا في الدنيا رسول الله، واعلموا ان فيكم رسول الله. ونورنا على الصراط رسول الله، لأن اول من يجوز على الصراط هو، واحنا وراه بفضل الله ان شاء الله. وبعدين طبعا هو نورنا في الاخره برضه. نعم. أرسل لنا أقول وجدت هذه العشرة جنيهات أمام جامع المواساة من حوالي شهرين، وأعطيتها لصديق لكي يسلمها لشخص اعتقدت أنه صاحبها. وبسؤال الصديق لهذا الشخص أجاب بعدم ملكيته لها، ونسي الصديق المبلغ معه إلى أن ذكرته بها وأعطاها لي، وهي معكم الآن للتصرف. في حد ضاع منه 10 جنيه على باب الجامع، وضاع منه 10 جنيه يوما ما من شهرين، حطها في الصندوق ولعل الله يثيب صاحبها، يعني يبقى ثوابها لصاحبها، حطها في الصندوق. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة، لو أفطر الإنسان في شهر رمضان سهوا لا شيء عليه، ولو صام تطوعا وأفطر سهوا فعليه القضاء، فماذا لو صمت يوما بدلا من الذي أفطرته في شهر رمضان وأكلت سهوا، هل علي قضاء؟ طبعا طبعا. يعني شهر رمضان بالذات له ميزة مش موجودة في غيره، وأي يوم تصومه بدل يوم في رمضان ما يعوضش رمضان أبدا، يستحيل. ولذلك يحبون الصيام في السفر، يعني لما يبقى مسافر في رمضان عنده الرخصة ما ياخدهاش، ما ياخدهاش، لأنه عشان يصوم يوم بدل اليوم اللي فطر فيه هو مسافر ده. هيصومه فين؟ في شهر إيه؟ مش في رمضان، مش في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكانوا يصوموا هم مسافرين، عشان كده ما لم يكون الصيام في السفر يصيبه بمشقة شديدة أو يمرضه، معلش ده وضع تاني. فعشان كده رمضان فيه رحمة كبيرة وفيه توسعة. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ده نص حديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يوم تاني غير شهر رمضان، سواء كان صيام تطوع أو صيام قضاء عن يوم رمضان، أكلت أو شربت ناسي، ما تاخدش الفضل بتاع إيه؟ بتاع فليتم صوم بتاع رمضان، لا تصوم بدانه. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ويحتضنهن ويباشرهن وهو صائم، ولم تفسر فضيلتكم ما معنى يباشرهن وهو صائم. حبيبي أنا فسرتها في شرح ولا تباشرهن، وقلت المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة، بعاوز تفسيرك يلمسها، يعني يمسك إيدها، يعني إيده تيجي على إيدها، رجله تيجي على رجلها، وشه يجي على وشها، هذه معنى المباشرة، إن البشرة تيجي على إيه؟ على البشر. فأنا شرحتها، وارجع للخطبة التانية هتلاقي إن أنا شرحت كلمة ده. أنا بمسك كل كلمة، يمكن في بعض الناس يقول لك يعني ما احنا فاهمينها. أيوه أنت عارفها النهاردة، لكن بكرة يجي ناس إيه؟ مش عارفين. زي ما الواحد ساعات يقرا كتب ويلاقي حاجات مش مفهوم، مش معروف، مش مش فاهم معناها، كتب قديمه، مش تلاقي بيفسر الحاجه بكلام ما انتش فاهم ليه، اندثرت الكلمه، ما حدش بقى بيستعملها. فاحنا بنشرح الكلمات دي كلها. نعم. قلتم فضيلتكم ان الشيطان لا يلبس الانسان، وفي صحيح البخاري الجزء التاسع تقريبا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن امرأة خرجت لرسول الله وابنها فيه لبس من الشيطان، فقال له رسول الله لابنها: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. فخرج، فإذا كان خرج فأين كان؟ مش عارف. أنت اللي بتقول، مش أنا اللي بقول، أنت اللي بتقول. إحنا مش لسه ماشيين مع البخاري؟ هنشوف الكلام ده، هنشوفه ماشيين إزاي فيه، ونجيب الحديث ونجيب روايته ونجيب سنده ونشرحه شرح كامل وما إلى ذلك. الشيطان يا ابني عشان يلبس الإنسان، الدليل الوحيد اللي بياخدوه الناس يقولوا الكلام ده هو قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بدم يتخبطه الشيطان من المس، يبقى في حاجة اسمها مس. هذا الكلام اللي بيقوله الناس. الآية دي لما تشوف الشروح بتاعتها والتفاسير بتاعتها هتجد إن خطاب ربنا للناس جاء على ما يعتقدوه. الناس كانت تعتقد لما الواحد بيصاب بالجنون يتجن انه في مس، زي بالظبط قل انا ادعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. كذلك دي له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. الناس كانت تعتقد لما الإنسان بيجيله مرض نفسي أو مرض عقلي يعتقدوا أنه ده ممسوس، ملموس، في لمس أو في مس من الشيطان. هذه العقيدة في نظرهم ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم على قد عقلهم، على قد ما هم فاهمينه. اللي هياكل الربا هيقوم يوم القيامة زي إيه؟ زي اللي أنتوا بتشوفوه كده وتقولوا عليه فيه مس من الشيطان. واحد يمكن يرد علي يقول لي: طب إيه دليلك على كده؟ بما يكونش كلام على ظاهره وحقيقة، يعني ليه انت بتقول انه بيخاطبهم على ما اعتادوا؟ القرآن في حاجة كتير قوي بالشكل ده، زي لما بيوصف ربنا سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال عنها ايه: طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب مين فيكو شاف رؤوس الشياطين؟ مين؟ حد شافها؟ يبقى الوصف ده معناه ايه؟ ما انا بوصف لك حاجة بحاجة ما شفتهاش، يبقى انا وصفت، يبقى انا شرحت ايه بقى؟ لما انا بوصف حاجة بوصفها بحاجة انت عمرك ما شفتها في حياتك، يبقى كلا وصف. لما قلت طلعوها كأنه رؤوس الشياطين وانت ما شفتش رؤوس الشياطين، طب هتقول يعني ايه؟ يعني زي ايه؟ يبقى وصفها كلا وصف ولكن وصف، صح؟ لكن مش ممكن تبقى كده. اما ايه؟ كانوا في الناس في الجاهلية ولا زال يعتقدوا ان الشياطين لها شكل قبيح المنظر، ودماغه وحشة واسنانه كبيرة وانيابه مش عارف ايه وعينه حمرة وله قرون في دماغه، مش كده؟ كل واحد فيكم لو قلنا له ارسم الشيطان هيرسم ايه؟ هيرسم اقبح ما يمكن ان يخطر على باله. فكانوا يعتقدوا ان الشيطان له شكل معين، وراس الشيطان راس قبيحه المنظر وفيها قرون، ولغايه النهارده رسموه في الكاريكاتير وفي الافلام والحاجات دي، له ديل زي دول القرود وله قرون، مش كده برضه؟ يبقى لما انا اقول لك بقى طلعوها كانه رؤوس الشياطين اللي انت متخيلها، اللي انت ايه؟ متخيلها. فلما اقول يقوم كالذي يمسه الشيطان اللي انت بت ايه؟ تعتقد. بس زي ما خاطبهم على التبكيت لما قال لهم: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، بعد شرط يعني، فاذا لم يردنا، صح؟ لا يمكن. انما بيكلموا على اللي حاصل عندهم، ان البنت المومس عاوزه تتحصن وهو مش عاوزها تتحصن، عيب، ما يصحش. فهي دي المساله. انما لبس الشيطان ومس الشيطان انا لا اعتقد فيه مطلقا مطلقا، وإلا دي تبقى مصيبة سودة، تبقى مصيبة ليه؟ بل واحد يبقى. طب ما في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه احبسوا أولادكم بين المغرب والعشاء عشان للشياطين خطفة. أيوة، يضروا، يأذيه، يفزعوا، لكن مش يلبسوا إزاي؟ يعني مثلا لو أنت عندك طفل عنده 3-4 سنين ونزل على السلم في الوقت ده وقطة سودة مستخبية تحت السلم وهو ماشي مش واخد باله، اتفزعت القطة بخت فيه، يحصل ايه للولد؟ يتسرع. اسمها ايه؟ يتسرع. بس القطة دي ممكن تكون شيطان، الشيطان بيتمثل في الحيوانات وحاجات زي كده، ممكن. يبقى الأذى، أذى الشيطان فيه ولا فيه؟ بس أذى خارجي. لكن انه يلبس الإنسان شيء طبعا مش معقول، ان الانسان يبقى متروك كده بلا حمايه، وربنا بيقول له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي بامر الله. نعم. هل تزور المراه زوجها في اعتكافه في المسجد؟ تزور. هل يصح للمراه ان تعتكف؟ اي يصح. واذا كان كذلك فهل يصح ان تعتكف في مسجد يوجد فيه رجال معتكفون في حالة الضرورة؟ لا، ما فيش فيها ضرورة بقى، ما تعتكفش بقى، يبقى ما فيش اعتكاف، لأنها هتقعد بقى في وسط الرجالة هم نايمين وهي نايمة جنبهم، يعني تيجي ازاي بقى دي؟ تيجي ازاي؟ لما كانت بتعتكف السيدة عائشة في المسجد كانت بتحجر، تحجر حجرة من يعني تحجر يعني تعمل حجرة من حصير فلا ترى. النساء لما كانت تعتكف في مكان لا ترى فيه بعتكف زي ما عادت زي في المسجد كبس عليها النوم، هتنام بقى وانت كمان بقى معتكف معاها في الجامع، يعمل ايه؟ تنام، تتقلب انت بقى شويه وتتقلب هي شويه، خلاص بقت مش مظبوطه مش صح، او تنكشف هي وهي نايمه او تنكشف انت، ما صحش. نعم. لم تذكروا فضيلتكم شيئا بخصوص الايام السته من شوال، فنرجو نبذه بسيطه عنها، ونرجو ايضا توضيح الستة من شوال. ونقولكم في رمضان بقى ان شاء الله ننصحكم، الستة من شوال ده الصيام ما جاتش في القرآن، احنا دلوقتي بنشرح في الايات اللي جت، ما جاتش سيرة الستة من شوال. اجيب انا ما بكلمش عن الصيام، انا مش بكلم عن الصيام يا جماعة، انا بكلم عن القرآن، بفسر القرآن، ما جاء في القرآن بفسره، ما يتعلق بالاحكام اللي جاية في الايات والوردة فيها بتكلم عنها. اجيب الستة من شوال منين؟ اجيبهم منين بقى؟ اقولهم تحت اي بند؟ اقولهم ازاي يعني؟ احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. مش هي دي الايه اللي خدت الخطبه بالكامل؟ فيش فيها ست شوال، اجيبهم منين يا ابني؟ نعم. هل من المستحب ان نصوم اياما من شهر رجب؟ الصيام في كل وقت مستحب، في كل وقت مستحب، في كل وقت. ومن صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام في اي وقت مستحب، والصلاة في كل وقت مستحبة، الطاعة موجودة في كل وقت مطلوبة، ما عدا ان تتحرى بصلاتك طلوع الشمس غروب الشمس، حاجات لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب هذه الرسالة يعمل نجارا، يقول جاءني رجل يعمل ضابطا في احد البلاد العربية ودفع لي ثمن حجرة نوم، وقال لي انه سيحضر بعد 6 أشهر ليأخذها، وفعلا حدث ذلك، ثم دفع لي ثمن صالون ومكتبة وسافر، وقال لي سأعود إن شاء الله بعد 6 أشهر أخرى، ولم يعد، ومضى أكثر من عام، فما العمل؟ أنا لا أعرف عنه شيئا ولا أريد أن أذهب إلى السلطات لأبحث عنه، فما العمل في الصالون إذا لم يعد مطلقا؟ أفيدوني أفادكم الله. الصالون اللي أنت عملته من حق الراجل، يجي كمان 6 أشهر ويجي كمان 6 سنين ما فيش بأس. فإذا كان عندك مكان تستطيع أن تحفظ فيه هذا الصالون بتحفظه فيه، وبتكتب لورثتك أولادك الناس اللي معاك الصالون ده بتاع فلان الفلاني من البلد الفلاني، حينما يحضر يستلمه، ده حاجته. فإذا لم يكن عندك مكان تخزنه فيه، أو كان المكان اللي هتخزنه فيه هتضطر تدفع فيه أجرة وتصرف عليه وما إلى ذلك، فلا بأس إنك أنت تبيع هذا الصالون النهاردة وتبيعه بسعر كويس، يكسب فيه صاحبه يعني، والمبلغ اللي انت هتبيع بيه الصالون ده تشيله في ظرف وتكتب عليه اسم الشخص ده، يوم ما يجي تقول له انت ما جيتش في معادك والصالون انا عملته، ما كنتش اقدر اخزنه، ما عنديش مكان اخزنه فيه، وما كانش معقول اجر له مخزن مخصوص واصرف عليه، فانا بعته بالمبلغ ده، انت كنت دافع 10 انا بعته لك ب15، وال15 في الظرف باسمك اهو، وتقوم مدهم له، يبقى ربنا كده اكرمك بانك اديت ايه الامانه. نعم. امراه مات زوجها منذ شهرين تسال هل يجوز ان تاخذ من مال زوجها لتنفق منه على البيت، خاصه وان المعاش لن يصرف الا بعد عده اشهر، مع العلم ان ابنائها الذين يعملون ولم يتزوجوا حتى الان يدفعون جزءا من مرتباتهم، ولكن هذه الاموال لا تكفي، وماذا تفعل خاصه انها ليس لها مصدر رزق؟ كلامك يعني كده مش معوج. ليه؟ الشخص لما بيموت اول حاجه بيعملوها له بيصرفوا له شهر جنازه، ويصرفوا له 3 أشهر مقدم على ما يسووا المعاش، وبعد ما بيسووا المعاش في خلال شهر شهرين تبتدي تصرف المعاش بتاعه كل شهر، مش كده برضه؟ لا، كل الناس عارفة كده. يبقى على ما يسووا معاش، أنا معاش اللي هيسووا، ما انت قبضت خلاص، قبضت شهر وفاة اللي هو شهر يسموه شهر جنازة، صليف جنازة، و3 أشهر مقدم، يبقى ايه الكلام؟ ادي نمرة 1. نمرة 2 بتقولي ان اهله ولا اولاده اللي ما اتجوزوش بيدفعوا جزء من المرتب كمان عشان البيت يمشي كل ده، وعاوزة تاخدي من مال الزوج. مال الزوج ايه بقى؟ اي مال اللي كان مخبيه تحت المرتبة، اللي كان مستأمنك عليه، اللي كان شايله للزمن، هتبتدي بقى عايزة تاخدي فتوى عشان تمد ايدك على ما لا يحل لك. كلامك معوج يا ست، كلامك مش مظبوط. مال الزوج ده اللي سابه ده ميراث، اذا كان له ولاد الراجل ده يبقى انت ليكي فيه التمن. ادي خبر بقى لولاده او لاخواته، الورثه مين؟ المال اهو يتقسم، وخد يا اختي التمن بتاعك، يلا صيطي بيه زي ما انت عاوز. لكن انك تاخدي من ماله ده وتقولي اصرف على البيت، انا بيت ايه؟ لا، كلامك مش مظبوط. اوعي تمد ايدك على الفلوس اللي سابها جوزك قبل ما تتقسم شرعا، والا يبقى المال ده سحت وحرام. نعم. ما راي الدين في الذبائح عند الوفاه ومرور النعش عليها وذلك بتوصيه المتوفى قبل وفاته؟ بدعه ولا تصح، وكرهها العلماء ومنعها الفقهاء، وإن أوصى الميت بذلك لا تنفذ وصيته. يذبح ذبيحة ويعد النعش عليها، طب وانت كنت فين وانت صاحي؟ كنت فين؟ ما ذبحتش ليه وفرقتش ليه وعطتش المساكين ليه؟ جاي بعد ما تموت يذبحوا الذبيحة وتعد عليها؟ كلام جهل. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعلم وتعلمت في هذا المسجد أن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركته لم تتأثر بموته، ولكن الذي لا أفهمه لما توسل سيدنا عمر بعم الرسول العباس في صلاة الاستسقاء ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جوابك يا بني في سؤالك، جوابك في سؤالك، اقرا السؤال تاني. أعلم وتعلمت في هذا المسجد أن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركته لم تتأثر بموته. كويس. ولكن الذي لا أفهمه لما توسل سيدنا عمر بعم الرسول عم مين؟ الرسول. الله، طب خلاص، ها شفت جوابك في سؤالك. توسل بمين؟ بعم الرسول برضه، يبقى توسل بالرسول. يعني لو ده ما كانش عم الرسول كان عم أبو لهب كان توسل بيه؟ كان عم مصطفى توسل بهم. ده هو لما توسل قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل بعم نبيك. حاجة مسكها قدامه في إيده مسكها بعم إيه نبيك، فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بركة العباس جاية باعتباره العباس ولا باعتباره عم النبي؟ فجوابك في سؤالك دي نمرة واحد. نمرة اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه قوي ويحب قوي ان الناس تراعيه في ذريته وفي اهله وفي ناسه. حبوا آل بيتي لحبي، ها، وحبوني لحب الله. وربنا قال قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب، يعني ودوني ودوني في اهلي وفي قرابتي. هو انا لما احبك مش احب اولادك؟ لما احب اكرمك مش ممكن اكرمك في شخص اولادك؟ لما يجي لي واحد يقول لي السلام عليكم يا عمي، اهلا يا ابني انت مين؟ انا ابن فلان اللي كان صاحبك. اقول اهلا وسهلا، الله يرحم ابوك، ابوك كان اخي وكان حبيبي، اي خدمه يا ابني؟ والله يا عمي عاوز كده. اعمل ايه؟ اخدمه ولا ما اخدموش؟ اخدمه بعيني. ليه؟ عشان مين؟ ابوه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل ولد لما ابوه يموت قال له ابر ابويا ازاي وابويا مات؟ قال له شوف ابوك كان بيحب مين وروح حبه. شوف الله يرحمه الحاج سليم، انا عارف. طيب اسكت بقى. الله يرحمه. فشوف صل اهل مودتهما، مش ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صل اهل مودتهما. وقال له صل الرحم التي لا رحم لك الا عن طريقهما، هذه موده الاباء بعد الموت. فطيب كل ده عاوز يوصلني لايه؟ لما حصل بقى والدنيا مضطرت في ساعتها، اول ما مسك سيدنا العباس كده قال له العباس اهو عم النبي بنستسقب عباس، نزلت المطره في ساعتها. اول من استفاد بالمطره مع الناس مين؟ العباس. العباس نفسه عشان كده كان بيستسقب العباس، لان العباس من ضمن المستفيدين. لكن سيدنا رسول الله مش مستفيد بالميه نازله، لكن ده مستفيد. فلاجل خاطر ده عم النبي ده هيموت من العطش، ده عم حبيبك هيموت من العطش، اسقينا لاجل خاطره عشان يشرب هو ونشرب احنا معاه. كله داخل وصل على سيدنا رسول الله. بعد ما المطره نزلت في الحال، الناس اتلفت حوالين العباس قالوا له ايه؟ هنيئا لك ساقي الحرمين، لانه العباس كان له السقايه في مكه، كان ماسك زمزم. فلما مطرت الدنيا قالوا له هنيئا لك ساقي الحرمين، يعني زي ما سقيت في مكة أديك بتسقي المدينة بالمطر اللي نزل لخطر عيونك. فإذا ده رفعة، رفعة شأن ورفعة قدر للعباس. وكأن سيدنا عمر بيقول للصحابة خلي بالكم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفع إلى الرفيق الأعلى وانتقل إلى الرفيق الأعلى، إلا أن أهل قرابته موجودون، فعليكم بودهما وموادتهما فبهم سقاكم الله. شوف دي حاجات ومعاني دقيقة عاوز الإنسان يفهمها كده بنور الله تبارك وتعالى، إن وضله بصرته. لأنه العباس مرة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته والنبي كان عايش. العباس اشتكى له وقالوا الناس بتقابلنا بوجه قدامك ومن وراك بتقابلنا بوجه آخر، قال لا يحبكم إلا إيه مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. وقال العباس بيتي تجاه بيت إبراهيم في الجنة وبيت العباس بينهما مؤمن بين خليلين. فتعرف القصة أن سيدنا العباس كان بعض الناس ما بتدلوش قدره حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما خلاه يشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز العباس بكلام معين وقاله، وخصوصا ان العباس ما هاجرش في البدايه، ما هاجرش في البدايه واسر في غزوه بدر، ولذلك قال لهم من لقي العباس فلا يقتل فانما خرج مكرها. ما كانش اسلم لسه في ظاهر الامر، وبيقال انه اسلم سرا عشان يبلغ رسول الله باخبار اهل مكه. ولما حب يهاجر النبي قال له لا، لعل الله يختم بك الهجره كما ختم بي النبوه. فاخر من هاجر كسيدنا العباس. فسيدنا عمر بيوري الناس، بيوري الناس فضل العباس، ميزة العباس. تقوم الناس تعمل ايه؟ تلتف حواليه وتقول له هنيئا لك ساقي الحرمين. يوم يرعوه، يرعوه، لانه طبعا النهاردة الشيخ عايش، الشيخ عايش، فلو ان ولاد الشيخ في المسجد او احفاد الشيخ في المسجد هتمسكوهم حتى بطبع ليه هتبوس. نهار ما الشيخ يموت ما انتش حاسس بقى ولا ابن الشيخ ولا ابن بتاع الشيخ. كان الشيخ وخلاص، والشيخ مات، انت ابنه، ابن ايه يعني؟ خلاص كان الشيخ ومات. فلما يجي حد يحاول يعرفك انه صحيح الشيخ مات لكن برضه وده في شخص اولاده، يبقى بيلفت نظرك. لان عادة الناس طول ما الانسان عايش، طول ما ايه الشال على الراس ومتراعي، اول ما يموت ايه تلاقي مراته بتشتكي تقول لك ما حد سأل علي، جم عزه او خلاص منتهينا وراحت مسائل لحالها، ولا حد يسأل فيها ولا حد يفتح عليها باب ولا حد. طب ما الراجل كان ملء السمع والبصر، راح فين؟ خلاص. حتى الزعماء، الزعماء سيدة مصر الأولى، وكانت التلفزيون والصور، وسيدة مصر الأولى وجمعية مش عارف الوفاء والأمل و... وإيه وجمعية إيه وقرى إيه وإس وإيه ودنيا هيلمان. مات الراجل فتشوها في الجمرك، فتشوها في الجمرك بعد الراجل ما مات. حاجة سبحان الله، ها؟ طبيعة الناس، طبيعة البشر، ها؟ فلما ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ويبقى قال بيته موجودة، موجودين، لازم الناس تحس بقيمة الله، ها؟ فعشان كده استسقى بعم النبي، مش بالعباس، بعم النبي صلى الله عليه وسلم. أفتكر في هذا القدر الكفاية يعني، ما لعلك تكون استوعبت. نعم. بالنسبة لصلاة التسابيح سمعت أنه لم يثبت أن صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب أنها تخرج المصلي من تركيزه للصلاة وانشغاله بالرد، فهل هذا وانشغاله صحيح؟ إيه؟ وانشغاله بالعد، بالعد. فهل هذا صحيح؟ وهل إذا أداها شخص عن ميت هل يصل ثوابه؟ والله عليه؟ والله أشوف صلاة التسابيح أنا ما كتبتهاش في الإسلام وأركانه، إسلام وأركانه كتبت صلاة الشكر وصلاة قضاء الحوائج، كتبت كل الصلوات المفروضة والمسنونة كتبتها ما عدا دي. ولما سئلت قلت حديثها عندي مش في الصحاح، لا في البخاري ولا في مسلم، اللي هو يا عم هل أحبوك، هل أمنحك، هل أعطيك صلاة تصليها في العمر مرة، في العام مرة، في الشهر مرة، في اليوم مرة، حاجة زي كده، اللي هي صلاة التسبيح 4 ركعات وفيها سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله إلى آخر 15 75 في كل ركعة. كيفية الصلاة دي المذكورة في بعض الكتب ما جاتش في الصحاح، فإن صليتها أنت ما فيش بأس، لكن ما نقدرش نقول إنها سنة، ما نقدرش نقول إنها سنة. لكن إن صليتها ما أقدرش أقول لك إنها حرام، وما أقدرش أقول لك إنها ممنوعة، وما أقدرش أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها أو لم يعلمها العباس، ما أقدرش أجزم، أقدر أقول إنها ما جاتش في الصحاح بس، لأن أخاف إنها ما جاتش في الصحاح لكن حصلت وأنا مالي. ها بس كون بقى إنك تنشغل بالعد، يعني ما حدش قال إنك أنت بيقرأ إيه لما تنشغل بالعد يعني، وأنت مش هتعمل كده يعني، ما مجرد إنك أنت في ذهنك. ادي مسألة بقى انت صليتها للميت تصلوا ما لا تصلوش، بلاش بقى صلاة التسبيح. اي صلاة واي فعل صالح واي عبادة وطاعة يتطوع بها مؤديها من اجل ان يصل ثوابها الى ميت ما ايا كان، اعتقد انها واصلة بفضل الله. بر ربنا أوصانا بالبر، أوصانا بالمعروف، أوصانا بمراعاة الجار، مش كده؟ حتى الجار اللي راكب جنبك القطر أو الأتوبيس أو الترماي، والجار ذي القربى والجار الجنب، وقال كمان والصاحب بالجنب. شوف ازاي اللي مصاحبك في طريقك وقاعد جنبك في طيارة أو في أتوبيس، والصاحب بالجنب، ما تقعدش كده تحط شنطتك وتتنك وهو تديله جزء من الكرسي، حرام، إثم، ها؟ تاخد بالك. فربنا أوصانا بأداء الأمانة، وأوصانا بالمعروف، وأوصانا بالبر، وأوصانا بصلة الرحم، وأوصانا بالفقراء إذا كان معانا نديهم. كل ده وأوصنا بالأموات وأمرنا بأن ندعو له. قال إيه؟ هل ربنا أمرنا أن احنا ندعي للأموات؟ أيوه. قال إيه ربنا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى إذن أمرنا أن نستغفر لهم. كل شيء حلو تأديه للناس هيوصل، لازم لازم. البر لا يبلى والمعروف لا يضيع أبدا. نعم. هل ضريبة الأفدنة المؤجرة للفلاح التي أدفعها سنويا من قيمة الإيجار السنوي تعتبر زكاة؟ لا، الضرائب بكافة أنواعها دي من حق الحاكم أن يفرضها من أجل الصالح العام للمجموع، ولا تغني عن الزكاة ولا تحل محل الزكاة. الزكاة حاجة والضرائب إيه؟ حاجة تانية. لا دي تحل محل دي ولا دي تحل محل دي. صاحب هذه الرسالة يقول لا أستطيع الصلاة إلا مع مدافعة الحدث، مع العلم أنه ليس عندي عذر يبيح لي وضوء المعذور، فهل تصح صلاتي أم لا؟ تصح، مدام لا يمكنك الصلاة إلا مع مدافعة الحدث، دافع الحدث وصلي، ما يجرش حاجة. الكلام ده يكره، يعني الصلاة لا تبطل، لكن يكره للإنسان الطبيعي اللي هو ما فيش فيه حاجة انه عاوز يخش دورة المياه، يقول لا خليني بمسك نفسي لحد ما اصلي، وعشان يصلي ويصلي بقى مش مالك نفسه ومش عارف يرى ايه ويعمل ايه، ده مكروه له. لكن لو انسان طبيعته انه يحدث كثيرا، فاذا توضأ وجاهز صلى، يبقى مدافعة الحدث هتبقى موجودة، ما فيش بقى، صلاتك صحيحة. سيدة توفي ابنها تسأل ما رأي الدين بالنسبة لزائرات القبور وذكرى الأربعين والسنوية؟ الأربعين والسنوية والخميس وخميس رجب وكل دي بدعة، كل دي بدعة، لكن زيارة القبور مباحة للرجال وللنساء بشروطها، ما يقولش كلام وحش، ما يقولش كلام مش مظبوط، ما تروحش لابسة عريان، كلام من ده. ما رأيكم في تكبير سورة المرحوم وتعليقها بأرجاء الشقة؟ ما فيش بأس إذا كان عشان تفكرك بيه وتشوفيه كده وتقول الله يرحمك ويحسن إليك، كنت زوج طيب وكنت أب كويس، تقري له الفتحة. لكن على وجه التقديس والتعظيم لا، حرام. لكن عشان كل ما يشوفه ابنك شو أبوك يا ابني، اقرا له الفتحة الله يرحمه، فحاطط صورة المرحوم قدام منه، كل ما يشوفه يعمل إيه؟ يقرا له الفتحة، كل ما يشوفه إيه؟ يترحم عليه عشان ما ينساهوش. ما فيش بأس، ما فيش حق. نعم. نون عين يقول كان أبي عنده مصنع خمور ومرت حوالي 10 سنوات ومات وهو على فراش المرض، وكان لا يصلي ولكنه حفظ القرآن. لا، أنت بتهيالك بتهيالك بس. يقول بعد أن مات، يعني ساعات الناس كتير قوي يقولك ده فلان ده حفظ القرآن علشان مثلا بيقرا ايه ولا اتنين، وكتير ناس تكلمنا انا، يعني مره واحده ست جت هنا من لما كنت بنقابل الناس وبتشتكي في موضوع كده، قلت انا حافظه القران، قلت لها يا سلام ما شاء الله، قالت لما انا حافظه القران وعارفه القران ومنقرا القران، قلت لها طب اقري لي كده اول سوره الزمر، قالت زمر ايه؟ انا حافظه القران ايه؟ فيعني يجي على كلام الناس كده، يعني يقول لك ده فلان ده حافظ القران. يقول أمي بعد أن مات وعامل مصنع خمور، لا يوجد بعد موته لنا مورد غير هذا المصنع، وكنا 8 أطفال، الكبير 16 سنة، وعملت أمي بالمصنع، ولكن فتح ربنا قلوبنا وتركت أمي المصنع وعملت عاملة بعد أن كانت صاحبته، وأصبحت تجاهد في تربيتنا، لكن انا تعلمت من الخمور وبعض اخواتي. انت بلاش تعب اللي فات بقى. السؤال هل من عمل اعماله كي اكفر عن ابي ايوه استغفر، ولعل الله يغفر له. استغفر، دي مساله بتاعت ربنا احنا ما نعرفهاش، احنا بس علقنا على كلمه ان يستحيل واحد حافظ القران ويعمل مصنع خمرة، لأنه حافظ القرآن ده لا يمكن حيبقى حافظه. ما في ساعات يقول لك أنا حفظت القرآن، يكون دخله أبوه في الكتاب وحفظ جزء عامة وجزء قد سمع، يقول لك أنا حفظت القرآن كويس. وفي ناس كتير حفظت القرآن في الصغر في الكتاتيب وخلاص وانتهى من يوميها، ما يعرفش عنه حاجة، احتمالات. لكن حافظ قرآن عشان يبقى حافظ القرآن لازم يبقى الورد، لازم يبقى الورد، لازم كل يوم حيمسك المصحف ويقعد ايه يقرأ ورده، او يقرأ ورده في الصلاة. ها بالصلاة لازم يقرأ ورد، لازم، لانه لو سابه واخد تفلت. فلما حيقرأ ورده بقى واقف بقى بيعصر الزبيب والبيت وعمال يدوق يشوف العملية، وهو بيقول انما الخمر والميسر والانصاب ورجس، تيجي ازاي تركب ازاي ها تركب ازاي؟ هتقول لي بقى زي بقى مثلا لما تيجي واحده بقى رقاصه بتوع الفنون الشعبيه ولا حاجه بتتدرب على الرقص كل يوم على ايه، على نغمات القران مثلا، وهي حافظه القران برضو. ازاي يا ابني ازاي يجتمع الطيب والخبيث؟ شيء انا مش اقصد ان انا اسيء اليك ولا للذكرى المرحوم يعني، لكن عاوز بس افهمك عشان الناس كمان اللي قاعده مخها ما يضربش. احنا مش ناقصين تخلف عقلي، كفايه التلفزيون يعني، كفايه اللي بيدور في التلفزيون واللي بيتقال في الجرايد، كل ده بيصيب الناس بتخلف، فكفايه. لكن انت تستغفر له ماشي، تتصدق له ماشي، ترتزق انت واخواتك بقى من حلال، من حلال ماشي. امك دلوقتي بقت عامله، بتعاملها فين؟ في المصنع برضو بتاع الخمره ولا ايه الحكايه؟ ولا عاملها في حته تانية؟ اذا كانت عامله في مصنع الخمور برضو لا يبقى حرام برضو، ما عملناش حاجه. ها استغفر له ما فيش مانع. وانت بتقول انه ما كانش بيصلي، مش في سؤاله كده برضو؟ ايوه، ما تقولها تاني يمكن عشان ما كانش بيصلي، حافظ القران ومش بيصلي. مات وهو لا يصلي. طيب ولكنه حافظ القران. ازاي ازاي؟ طب حافظه ليه؟ اوعى يكون كان بيقرا على الترب مثلا، بس حافظه ازاي دي؟ حافظه ولا يصلي؟ كلام كده، كلام كده يخلي الناس اللي قاعده دي مخها يضرب، مش مظبوط. لا نعم. هل يصح قراءة الأحاديث النبوية من كتاب والسيدة حائض؟ وللعلم الكتاب به بعض الآيات الصغيرة ولكن تمر عليها السيدة بدون قراءتها. والله الكتاب اللي فيه أحاديث نبوية ما فيش معنى الإنسان يقرأ، الست يعني تقرأ وهي حائض، لأنه الحديث النبوي ملوش قدسية القرآن، يعني ملوش، لا يمسه إلا المطهرون، دي القرآن بس. نعم. يقول توفي الوالد إلى رحمة الله، فقام إخوتي بالاستيلاء على عفش والدتي، فقام إخوتي بالاستيلاء على عفشها وجميع متعلقاتها، حيث أنها كانت تضع عندي ساعة وكتينة ذهب أثناء مرضها، وأوصتني أن أعطي الساعة لابن أخي والكتينة لابني، فقد استأثرت بالساعة والكتينة لنفسي وهما ما زالا في حوزتي إلى الآن. لكن بعد أن سمعت خطبة فضيلتكم عن الميراث راجعت نفسي وأتقدم لسيادتكم بالسؤال، هل تستمر الساعة والكتينة الذهب في حوزتي مقابل ما استولى عليه إخوتي من الميراث؟ وإذا كان الجواب بالنفي فكيف يتم التقسيم، وماذا أقول لهم بعد هذه المدة الطويلة في حوزتي لها؟ كيف يتم استخراج زكاتها؟ مش عارف يعني، طبعا أنا مش فاهم سؤالك. هو دلوقتي اللي استولوا على العفش ده هي الوالدة اللي ماتت ولا الوالد اللي مات؟ الوالدة ماتت واستولى اخواتك على عفشها، على تحت اي بند وتحت اي اساس؟ لازم تجمعهم ولازم تقيموا المتروكات كلها ولازم تتقسم كما يجب شرعا. اما الكتينة والساعة، قالت الساعة تديها لمش عارف لمين والكتينة لمين، اذا كان الوصية لغير وارث زي ابنك، قالت الكتينة لابنك والساعة لاخوك، الساعة اخوك يبقى وارث، ما صحش. ابنك مش وارث، يبقى ابنك ممكن يوصل له، يعني ممكن يوصل للأحفاد، إلا إذا كان المقصود الإضرار، يعني زي ما أوصي أنا لابن بنتي أو لبنت بنتي علشان بنتي تاخد إيه زيها زي أخواتها، ما هي واخدة النص، أو ما نعمل إيه، أو موصي ما يشبه النص أو ما يقارب لبنتها، فالوصية جائزة، لكن النية إيه مش عارف النية. فأنا أفضل إنك أنت تشوف الميراث وتعيد تقسيمه، وانت بتقول اقول لهم ايه؟ تقول لهم ان انا فضلت مخبي الساعه والكتينه شايلهم عشان انتم عملتوا غلط وخدتوا العفش وهي موجوده عندي، والله جبتوا العفش وجبتوا الحاجه وقعدنا التقسيم كل واحد ياخد حقه، ما جبتوش هروح اشوف الساعه والكتينه يسووا كام، وهشوف انا كان حقي في الميراث كام. الساعة والكاتينة طلعوا بألف جنيه، أنا حقي في المراس 300 جنيه، هاخد التلتمية والسبعمية هروح أتبرع بيهم لجامع المواساة على روح أمي. بس تترحم أمك بالمبلغ وتتبرع له بيه، أو تعيد تقسيمه عليهم تاني حسب المراس والشرع، وده أفضل. يعني مسألة هتبرع بيهم دي كتهديد، كتهديد بس لهم، لكن المفروض انك ترجع كل لواحد حقه. نعم. السائل من اهل المنصورة ضيف على الاسكندرية، يقول نحن في الريف نتعامل مع بنك القرية ونأخذ منه المبيدات والبذور والكيماويات على ان نسدد ثمنها في نهاية العام بعد جمع المحصول، البنك يأخذ فوائد على ثمن هذه الحاجات، مع العلم اننا مضطرين لاخذ هذه الاشياء. ما هو ما فيش بأس، بنك القرية ده وبنك الائتمان الزراعي والحاجات دي كلها دي تنظيم أنت مضطر إليه، بتاخد سماد وتاخد كيماوي وتاخد وتاخد وتاخد وهكذا. هل يمكن لك أنك تاخد فوري وتدفع فورا؟ إذا كان يمكن ومعاك يبقى تعمل كده، مش ممكن النظام ما يقولش كده بتاع البنك، وأنت ما معكش يبقى أنت مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. يسأل أيضا يقول ما هو حق العم على ابن أخيه وما هو حق ابن الأخ على عمه، مع العلم أن الأب متوفى وأولاد أخيه كبار السن، وللعلم أن العم كثير الاعتداء على أولاد أخيه، وما هي الوسيلة لردع هذا العم؟ ما فيش حاجة اسمها ردع، العم والد، العم والد، والبر بالأب يطلب معاه بر الجد، بر العم، بر الخال، والنبي صلى الله عليه وسلم رأيت له حديث بيقول خال القوم منهم، عشان ما يبقاش العصب بس متعصب لعمامك، عمامك وبس، اهل ابوك اهل امك، لا لا، خال القوم منهم برضو. وكان يقول هذا خالي فليرني امرؤكم منكم خاله، سعد بن ابي وقاص. فبر الاهل وبر ده رحم، ده العم ده رحم، لازم تبره، ادي حقه، حقه انك تبره. نعم. ارسل اخ لنا يعمل طبيب، يقول إذا لبس الإنسان نعل لواحد فإن ذلك سوف يؤدي إلى التواء في الحوض، تشوه يعني في الساق والعظم والحوض وكلام من ده. كلام ده كويس لو كان النعل عالي، افرض نعل زحافي شبشب باتة دول ممكن ما يأثرش. ثم إن المسألة مش متعلقة بالمدة، ده النبي صلى الله عليه وسلم كويس، كلامك لطيف وكويس كل حاجة، لكن مجرد انك انت تلبس فردة نعل وفردة لا لمدة 10 خطوات او خطوتين ممنوع، بغض النظر بقى عن انه يعمل تشوه في الحوض او ما يعملش تشوه في الحوض، مش ده الهدف، الهدف المنظر الظاهري للناس. نعم. هل الانسان لان لو خدنا بكلامك قلنا عشان ما يعملش تشوهات بعظام الحوض وكلام من ده، لو خدنا بالكلام ده يبقى ممكن لما تيجي ابنك يلبس فردة شبشب وماشي بيها في الصلاة تقول له يا ابني لا كده، يقول لك يابا ده انا من اوضة الحمام اجيب الفردة التانية، هيلحق عظم الحوض يتشوه، هترد تقول ايه؟ فالمسألة مش مسألة كده يعني. نعم. هل الانسان الذي يتحرى فعل العادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل النوم على الشق الأيمن والتيمن في كل شيء، هل هذا الإنسان يأخذ ثواب على ذلك أم لا؟ هياخد بركة، هياخد بركة. التشبه بالقوم يجعلك منهم، التشبه ياخد بركة مش ثواب، بركة. فهمت إزاي؟ يعني لما هو واحد قاعد في مكان ويقوم منه ويروح وانت تشعر في هذا الانسان بشيء وتقعد مطرحه، تلمسا للبركه مش للثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صار، حيث مشى، حيث تواجد، حيث شرب منين، شرب كل ده تتبعه وتلمس الاثار والتشبه به وتقليده، كل ده الهدف منه ايه؟ البركة، والمنبع له ايه؟ الحب. الحب مش الثواب، في فرق. قد يفعل الانسان الشيء ابتغاء الثواب وهو لا يحبه. يعني واحد سخيف جالك وقال لك اديني لله وشكله كده ما يستاهلش، فانت خفت انك انت ترده باعتبره سائل، حطيت ايدك في جيبك واديته قرش، انت بتكرهه ومتحبوش، لكن ابتغاء ايه؟ الثواب. اما التشبه والتقليد لا دافع له الا الحب، ولو لم يكن فيه ثواب. فهمت ازاي؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: صلينا الظهر في جماعة وكان الإمام في الركعة الرابعة فقام بالقنوت من أجل كارثة الحروب، بعد ما صلينا وقف أحد المصلين وقال لجميع المصلين إنكم عليكم تعيدوا الصلاة لأن الصلاة باطلة، فهل الصلاة باطلة بالنسبة للمصلين ولا للإمام فقط؟ ولا ده ولا ده، لأنه يجوز القنوت عند النوازل. وأنا لما كنت في العمرة الأسبوع الماضي ولا الأسبوعين اللي فاتوا دول، كانوا بيقنطوا في مكة وفي المدينة، يقنطوا في مغرب الخميس وفجر الجمعة، ومغرب الحد وفجر الاثنين بصلاة مستمرة من أول الأزمة لحد النهاردة يقنطوا. أما في مكة فكانوا يدعوا على الظالم والطاغية دون ذكر الاسم، وده يمكن يكون أصح. وأما في المدينة فكانوا بيدعوا بالاسم، اللهم عليك بصدام، بالاسم يدعو عليه يشتت شمله ويهزم جنده وحاجات زي كده. فالقنوت عند النوازل لا بأس به، يباح القنوت عند النوازل، لكن لا يصح مطلقا يوم الجمعة. يعني ما يصحش القنوت في يوم الجمعة، ويصح القنوت في جميع الفرائض الخمسة، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ممكن القنوت في جميع الصلوات ما عدا يوم الجمعة ما يصح فيه القنوت. وانت لو رجعت لكتاب الإسلام وأركانه هتجد باب القنوت، اقرأ فيه هتجد ان يصح القنوت في حالة النوازل. فإذا اعتبر الإمام ان ما هو حادث الآن نازلة من النوازل وفتنة كبرى بيضرع إلى الله حتى يكشف عن الأمة هذه الغمة، فصلاته صحيحة وصلاة المصلين وراءه صحيحة. فما فيش داعي أن حد يعيد الصلاة ولا حاجة، ده ليه؟ بيقنط الرجل. يعني دلوقتي احنا صلينا المغرب سوا، لو جيت أنا في الركعة الثالثة بتاعت المغرب بعد الركوع وعملت زي ما عملوا في مكة والمدينة ورفعت ده قلت يا رب اكشف عن الأمة الغمة ونجينا واجعل بلادنا دار أمان ودار سلام، وانتوا قلتوا امين، جرى ايه؟ ايه جرى؟ مفيش حاجه. فتصح يصح القنوت في النوازل. وبعدين الامام بيعتبر ان ما حادث الان نازلها من النوازل. الامام اللي انت بتتكلم عنه ده ايا كان مين، من حقه انه يعتبر انها نازل، وهي فعلا نازله، وايه نازل يعني نازله هتخلي العرب ما يقيموش دماغهم لمئة سنه كمان، خلاص تهينا. يعني دلوقتي أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، بالضرب اللي هيحصل فجر الغد، الضرب هيحصل بكرة الساعة 7 الصبح أو 6 الصبح اللي هو منتصف الليل بتوقيتهم هم هناك، توقيت مجلس الأمن، فيساوي عندنا الصبح 6-7. فلو الضرب ده حصل وحصلت الحرب دي هتنتهي في ساعات، ساعات مش ايام، ساعات هتنتهي. لكن هذه الساعات ينشأ عنها بعد كده لن تقوم قائمة للعراق 50-60 سنة قدام، ولن تقوم قائمة لدول الخليج والدول العربية عموما قبل 100 سنة. 100 سنة خلاص هيعود الاستعمار تاني الى ما كان عليه، استعمار بالجيوش، استعمار بالتوجيه، هيقسموها من اول وجديد، هنرجع بقى زي ايام زمان بقى وعد بالفور وغير بالفور والكلام ده كله، هتبتدي تتقسم بقى المسألة، ودي تبع دي ودي تبع ده، وده يتشال وتعط، وكثير من الملوك سوف يفقدون عروشهم إذا قامت الحرب، سيفقد الكثير من الملوك عروشهم، وسوف تهتز المنطقة بالكامل، وتبدأ بقى القلاقل والمصايب والبلاوي والثورات والانتفاضات، ولا يعني مصيبة كبرى، مصيبة يعني لا يعلم مداها إلا الله، ربنا ينجينا. فطبعا الإمام اللي تبتكلم عنه اعتبرها نازلة واحتمال يكون عنده عيل من ولاده هناك في عفر الباطن، والله تبارك وتعالى أعلم بالباطن والظاهر بقى، فخايف على ابنه برضه، مش عسكرك هناك، مش مصريين، مش أولادنا دول، ربنا يحميهم ويحفظهم ويسلمهم من كل سوء. طب والناحية التانية، ما انت ولادك هناك برضه، يعني الجيش العراقي في مصريين برضه مغلب، ما هو عم بيشتغل هناك، ما هو يا كذا، هتلاقي لابس عسكري عراقي، وده مصري وده مصري. وبغض النظر بقى عن مش حاجة اسمها عراق ويمن وشام وسعودي ومصري، كلنا مسلمين، أمة واحدة، لكنها تكأكأت علينا الأمم كما تتكأك الأكلة على قصعتها، عشان واحد دماغه ضارب، معمول له غسيل مخ يظهر الله أعلم، بيدوله أدوية عشان يلغوص، وبالتالي يحصل اللي حصل. حد من المستشارين اللي حواليه عميل بيفخمه وضخمه، ويكون أول واحد يهرب وياخد أجره برا، مش عارف هل هو حصل في دماغه حاجة، مش عارف. يعني أيا كانت مطالبه، أيا كان وضعه، أيا كان هو على حق ولا باطل، أيا كان هو عاوز إيه، مش موضوعنا ده. لكن النهاردة لما تشوف العالم ده كله حواليك وقدامك بالشكل ده، وحيضرب ضربة يجيب فيها الكبير والصغير، هتتراجع، أمر طبيعي. هو النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مش انسحب ولا أصر على القتال، والهو نفسه اختبأ منهم انسحب في أحد. ولما قالوا هل فيكم مش عارف مين، لما أنا بسأله بقوله سيدنا محمد قتل ولا لا، فقال لهم ما تردوش ليه، لما لو قال لهم ان محمد حي هيعمل ايه، هيهجموا عليهم يفتشوا يجيبوه تحت الارض، فقال ما تردوش. لكن سيدنا عمر ما قدرش يملك نفسه، فرد عليه قال له هو حي وحيحصل فيك ومش عارف فيك، قال فيكم ابو بكر فيكم عمر، قال طيب ايام دول، ها دولة بدولة أو جولة بجولة، والأيام دول يعني ما. وبعدين ربنا أجاز لنا الانسحاب من أمام الكفار، أجاز لما في الأول قال إيه، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى واحد قصد إيه 10. بعد كده لما قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى واحد لاثنين. طيب خرجت انت بقى ولقيت قدامك 10، تعمل ايه، تخش فيهم شمال ولا تجري وتستخبى، مش كده؟ وعشان كده قال ومن يوليهم يومئذ دبوره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، بقى شوف ازاي. فاذا مهما كانت المزاعم ومهما كانت الدواعي ومهما كانت الاهداف ومهما كانت الاغراض ومهما كانت الحجج لغزو الكويت وتشريد أهلها والعمال الغلابة اللي راحوا بتوع مصر وبتوع غيرها بأيام وبالليالي مش لاقين يأكلوا في الصحر، أيا كان هو عاوز إيه، أيا كان هو صح ولا غلط، مش ده موضوعنا. النهاردة أنت واقف، العالم كله واقف أصادك، والقوة اللي قدامك قوة لا تطاق ولا تحتمل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، لان طبعا ده ناس مصورين كل حاجه، وطبعا الضرب هيبقى في ضربه واحده، يعني 2000 طياره هتطلع في طلعه واحده في غاره واحده في وقت واحد، ما شيء حرام تعرض دماء الناس للسفح والسفك بالشكل ده. انما الواحد بيتخيل ان التاريخ بيعيد نفسه زي سنه 67 هنحارب هنحارب والناس بتهلل ورقبت يا ريس وهنصلي الجمعة في تل أبيب ما هو لما الراية تترفع وشعارات تترفع كذب الناس يحصل لها خلل في دماغها. قعدوا سقفوا له ربع ساعة امبارح عشان يحارب وكل دول هيجروا بعد كده زي ما احنا حصل معانا وجرينا كلنا سنة 67. فحد ما جريش 67 مش الجيش جري سنة 67 جريوا وقالوا قول الشمس ما تحماشي لحسن جيش مصر راجع حافي ولا راجع ماشي. مش قالوا كده ما تقول للشمس ما تحماش قال جيش مصر راجع ماشي ما تحماشي عشان ده راجع ماشي كله راجع ماشي وصوروهم بالهليكوبتر وحاجة كانت فضيحة. ومين اسرائيل دولة واحدة دولة واحدة تعدادها في وقتها كان 1.5 مليون واحنا تعدادنا في وقتها كان 45 مليون ضربنا لما تعمينا سنة 67 ليه جهجهون وهيجان ومهيصة وزعيم مجنون بيتكلم اي كلام من غير دراسة من غير فهم من غير ترتيب من غير فهو نفس الحكاية حصلة ناس بتسقف له ومش عارف هيعمل ايه وهتتصرف ازاي. فدي مصيبة سودة مصيبة ربنا سبحانه وتعالى ابتلنا بيها بلوى وربنا كان قادر انه يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارا كان قادر على هذا لكن بأعمالكم سلطة. هو اللي حصل لنا 67 ليه عشان ألهنا الفرد وألهنا الزعيم ودي مصيبة الدول المسلمة واللي في الشرق الأوسط كلها تؤله الزعماء. الزعيم يبقى غلبان ويبقى كويس ويبقى متواضع نعمل منه احنا صنم نأله زي ما ألهنا جمال عبد الناصر. شوفوا خطبه في بداية الثورة قالك هنقعد في السكنات وهنعيش في الجيش وهنركب العربية الجيب وهنش عارفين نعمل ونسوي. قال لي هو بقى ملهم وبقى وبقى وبقى وبقى اتصرف بجنون ضيع البلد. ده احنا لحد النهاردة بنشحت لحد النهاردة بنشحت. ولو كانت الثورة دي ما قامتش وفضل الملك فاروق اللي قالوا عليه فاسق فيها كان زماننا النهاردة أغنى من اليونان وتركيا والدول الأوروبية دي كان زماننا حاجة كبيرة قوي قوي. ليه؟ ما فيش لا حروب ولا ضرب ولا مصاريف ولا نهب ولا سلب ولا ما كانش بقى فيه الكلام ده. فطبعا هناك حاصل نفس الكلام دلوقتي في العراق صدام حسين أسماء الملهم وزعيم الأمة العربية وزعيم الإسلام وإمام المسلمين وكل ده هو بعدين هيتضرب ضربة مش هيقوم منها. لو هو قبل كده ما حسب التعز مش وقف جمال عبد الناصر مرة وقال إما كانش عاجبه البحر الأحمر ولا الأبيض يشرب البحر الأبيض فسأقونا احنا من كعنا المر أحمر وأبيض وأخضر وأسود وكله بقت روسيا تبعتنا الطرشي معونة ببرطمانات كنت أنا بشوفها في الجمرك طرشي المعونة الروسي كانت طرشي في برطمانات مش عارف اشمعنى الطرشي يعني بعد 67 صحيح والله يعني اللي فيكم اشتغل في الجمارك في الوقت ده يعرف يعني طرشي وبرطمانات شفتها انا في وقتها كنت بستقبلها الرسائل دي كنت انا بستقبلها في الجمرك وبنقلها وبخزنها وكانت جايه هديه من الشعب السوفيتي وكانوا بيدوها الجمعيات يبيعوها بالفلوس. فشربنا من الاحمر والاخضر وشربنا ميه الطرشي ده بحر قال وبتوع الإذاعة قال لك وقعت أمريكا في الفخ. أمريكا وقعت في الفخ ووقعنا لهم 50 طيارة و60 طيارة خدنا على قفانا ودحنا والحمد لله لسه ما تعادلناش من ضربة القفة بتاعت 67. فمصيبة صوتة مش عارف مش فاهم أنا شخصيا مش فاهم لا أنا فاهم ولا عارف. والناس عايشين في زعر يعني أنا كنت في لما كنت في العمرة الناس هناك عايشين في زعر شديد جدا رعب محلات فاضية ومحدش هناك ومحدش بيجيب بضايع والكل بيهرب والكل بيهرب فلوسه وكله بيجري زي الفيران لما تجري لما السفينة تغرق أول من يغادرها الفيران. فالناس بتغادر البلاد زي الفيران خلاص وهتفضل عملية وتولع. أنا ساعات بفتكر بقول إن دي إرهاصة من إرهاصات يوم القيامة يعني لولا إن المسيح الدجال لسه ما جاش والدبة لسه ما خرجتش وسيدنا عيسى لسه ما نزلش كنت اعتقدت انه يوم القيامة. ليه؟ لأنه من أكبر علامات الساعة أو من أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم وتقيل معهم. النار اللي هتحشر الناس من مشرق للمغرب دي هتيجي منين؟ من مشرق. مشرق فين؟ اهو الشرق، دول الشرق اهو، أبار البترول تولع تولع والبترول اللي يسيح والنار تمشي، الناس تعمل ايه؟ تجري. وبعدين يتعبوا، يوم ربنا يرحمهم يوقف النار فيناموا، اول ما يصحوا النار تصحى معاهم الى ارض المحشر. فالابار دي لو ولعت، ما هو ممكن يولعها في الكويت بالذات، يولعها هي تحت ايده يولعها وتفضل ولعة سنة ولا شو قد ايه. ان غدا لناظره قريب، الصبح هيبان، الصبح هيبان. مين عارف يكون ربنا سبحانه وتعالى الراجل ده يرجع يلهمه ربنا الصواب ويقول خلاص حفاظا على السلام وحيث أنه بما أنه، ويسحب. جايز جايز، وجايز يحصل انقلاب نص الليل ويطير الراجل ده زي ما قبل منه طار كتير، يطير جايز، احتمال حدش عارف. لكن هي نازلة يا ابني، هي نازلة، والإمام اللي صلى القنوت ده يعني حاسس انها نازلة، واللي طلع بقى الصلاة باطلة وكل واحد يعيد الصلاة بتاعته راجل قليل الأدب. إمام وصلى بالناس، ده النصيحة في العلن فضيحة. ايه انت بقى عشان تقول كل واحد ايه صلاته؟ هتلاقيه ضروري مخه ضارب، ده ما ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا دارب حاجة. ما هو دايما اللي ينط كده ويفتي كده بتلاقيه من أجهل الناس، لكن العلماء ما تنطش كده. العالم يستنى ويفكر الرجل ده عمل كده ليه، ربما يكون في حاجة أنا مش عارفها ما اطلعتش عليها، ربما له سند. يجي بعد كده بينه وبينه يقول له يعني لا تؤاخذني، أنا شفتك صليت قنوت قنت وأنا ما لقطهاش ما فهمتهاش، نورني الله ينور عليك. كان قال له أنه تصح القنوت في النوازل، لكن بدام طلع عمل كده يبقى كان عاوز يتضرب على قفاه وطرد من المسجد. قول يا سيدي. نرجو أن نعرف موعد مجلسكم بالقاهرة. وهل السبت، السبت الجاي إن شاء الله 19/1 الساعة 5. هل الندوات التي تقام يوم الأحد بالتلفزيون هل من ممكن أن نحضرها؟ طبعا ده مفتوحة، ده ندوات مفتوحة. نرجو إذا كان بيبقى فيها ناس، يعني إذا كان ندوة مفتوحة، لكن احتمال إن اللي جاي إن شاء الله في رمضان ما هيكونش مفتوح. أنا ما طلبتش إن يكون، طلبت إن يكون مغلق، لأنها هتكون إن شاء الله غالبا الأحاديث القدسية. أنا عاوز أشرح، مش عاوز ناس حسين وجيم يعني. نعم. نرجو منكم استبدال المصاحف الموجودة بالمسجد بالمصاحف المطبوعة في المدينة، ترك مجموعة من المصاحف الأخرى، وذلك حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الذين يقومون بالحفظ بالمسجد قد قطعوا شوطا كبيرا في الحفظ من هذه المصاحف. وماله، ما هي موجودة، احنا سايبينها في الخلف، سايبينها، لازلنا سايبينها في الخلف مخصوص، اللي هم الخمستاشر سطر بتوعكم. لكن نصيحتي برضو انا بقول مهما كنت قطعت شوط راجع المصاحف الجديدة، افضل لك هذا، لان مع الوقت ما هيبقاش فيه غير ايه الكترة. المعودان بقى بيطلع مليون مصحف كل سنة ولا كل 6 أشهر، ما هيجي وقت ما ايه غيره ما يطبعش بقى، يعني انصح بهذا. واخيرا اخ لنا في الله ومن الرواد القدامى للمسجد، حريص على صلاة الجمعة وحضور مجالس الثلاثاء منذ اكثر من 10 سنوات، اصيبت احدى عينيه بانفصال شبكي واجريت له بالامس عملية جراحية، طلب ان نلتمس من فضيلتكم الدعاء بالشفاء التام والعاجل باذن الله. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.